سمعت. يقول الأخ: أنا من طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وجئت لزيارتكم بالرياض، وإننا في هذه الجامعة لدينا طلبة من جميع أنحاء العالم الإسلامي، ونود أن ننتفع بزيارة منكم، فنرجو أن تسمحوا لنا بذلك. نرجو أن يسر هذا، نرجو أن يسر ذلك، وأن المدير يعرف يسر إن شاء الله بعد الحج إن الله أعلم. نعم. سمعت. يقول السائل: سمعت من بعض الدعاة جزاهم الله خيرا أن يقول أن الحمرة والمساحيق تصنع من أشياء قذرة، فهل هذا القول صحيح؟ ما عندي خبر، ليس عندي علم بذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.